يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأجرت عاملا ليبني لي جدارا واشترطت عليه مدة معينة، إذا استأجرت عاملا ليبني لي جدارا واشترطت عليه مدة معينة خوفا من التساهل والتلاعب والمماطلة، فهل يجوز لي ذلك؟ ما أنت استأجرته الآن على بناء جدار، تحديد البناء بمدة ما يصلح، لأنه العمل يختلف، وإذا كان تأخيره لتفريط منه وإهمال منه فلك أن تحاسبه على ذلك. أما إذا كان تأخر بناء الجدار لأن البناء يتطلب هذا الشيء ولم يقصره في شيء، ليس لك عليه سبيل. نعم.